بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، إن الناظر في حياة الناس الآن يرى أن الفتن لا تعد ولا تحصى، وأن الأمراض والأسقام التي لم تكن في أسلافنا قد انتشرت في أوساطنا، ويرى من البلاء والمحن ما لا يخفى، ويرى كما كبيرا من الذنوب والمعاصي قد انتشر وتفشى في أوساطنا، ويرى. لذا ما أحوجنا عباد الله إلى تخفيف الحمل عن كاهلنا حتى نتقوى على السير لأداء دورنا، حتى نتقرب إلى ربنا تبارك وتعالى بصفحة بيضاء ونقية، لأننا نرى أن الباطل قد اجتمع على قوس واحدة على اختلاف عقائده ومشاربه وأهدافه ولغاته ولهجاته وبرامجه ومناهجه، قد اجتمع على أمتنا، على مصرنا الحبيبة تحديدا، ونحن كأبناء لهذا البلد ينتمون لهذا الدين العظيم لا يعرفون أن هذا الواقع المرير قد يثقلنا، قد يوقعنا، قد يجعلنا من السهولة بمكان أن نسير في ركاب الباطل حسب ما يخطط ويكيد ويمكر. لذا ينبغي على العقلاء أن ينتبهوا لهذا المعنى العظيم من خلال النظرات الشرعية للسنن وللشرع، كيف يوجه الناس حال هذه الحالة، كيف يوجهون، ما هو الذي يطلب منهم تحديدا كي يتقووا على الثبات وعلى البذل وعلى العطاء وعلى العمل وعلى رفع المحن والإحن وعلى رد الباطل وكيده ومكره. إننا نقولها مدوية من هذا المكان، علينا معاشر المسلمين أن نتوب توبة نصوحا، نتوب توبة جماعية جميعنا، لأننا كأفراد وأسر ومجتمعات ودول وأمة بأسرها نحتاج أن نتخفف من حملنا الثقيل الذي أعيانا وأضعفنا وجعل لعدونا فرصة ليخترقنا ليصنع ما يريد بنا. إن لم نبادر بتوبة جماعية، إن لم نبادر بتوبة صادقة ونصوح، سنضعف أكثر وأكثر وأكثر، وخصوصا في هذه المرحلة الحرجة من عمر صراعنا مع الباطل. كلكم يشاهد ويطالع ويعاين أننا نتخبط في قراراتنا، وأننا على حيرة من أمرنا، وأننا قد أصبنا بما أثقلنا وأضعفنا جميعا. لذا وجب علينا جميعا أن نبادر بتوبة صادقة ونصوح لنتخلص، لنتخفف، لننطلق كأننا أطلقنا من عقال لنؤدي دورنا كما ينبغي. معاشر المسلمين، إن هذا المعنى قد لا يلقى له بالا عند الكثير من المسلمين، لكننا في خضم الأحداث، في خضم المحن والابتلاءات والفتن، نحتاج إلى تطهير قلوبنا وضبط جوارحنا وأركاننا حتى نستعد للمواصلة والأداء الأمثل. لذا لا تنسوا هذا المعنى، والذي قد يلزمنا في كل أحوالنا، سواء أذنبنا أم لم نذنب، مع أننا جميعا نعترف أن الذنوب والمعاصي من حوالينا لا تعد ولا تحصى، فكلكم يطالع كما كبيرا من الشركيات ومن النفاق ومن الكذب ومن الخيانة ومن الغش والرشوة والسرقة والنصب والاحتيال، كلكم يطالع كما كبيرا من العقوق، من الظلم، من البغي، من الجور، كلكم يطالع كما عظيما من السلبية واللامبالاة وتبلد الأحاسيس والمشاعر، مما أثقلنا أيما إثقال وقعدنا أيما قعود. لذا وجب علينا أن ننتبه على أقل تقدير على مستواي أنا وأنت، والذي نعرف والذي لا نعرف نتكلم ونقول للناس توبوا جميعا الله تبارك وتعالى، لأن التوبة في الحقيقة تلزمنا سواء أذنبنا أم لم نذنب، كما بين لنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم حينما قال: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبيا ورسولا، اسمع يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. جميعنا مخاطب بهذا النداء، حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخاطب بهذا النداء: اسمع أيضا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كلنا مخاطب بهذا النداء العظيم، ورسول الله صعد على منبره وقال: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وهو المعصوم والذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بل أكثر من ذلك، كما في صحيح مسلم عن ابن عمر وعن غيره: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: اسمع في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم، في المجلس الواحد، فما بالك بباقي المجالس، فما بالك إذا خلى بنفسه، هكذا إذا خلى بليله، هكذا إذا خلى بنفسه في أي موطن كان، كان يكثر من التوبة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وتأملوا لجميل هذا الطرح، ربنا تبارك وتعالى غني عنا وعن توبتنا، ولكن رحمة منه بنا، بعد أن أمرنا بالتوبة عرضها علينا، بل وتجد إلحاحا في طرحها وعرضها والترغيب فيها. فهكذا كما علمنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. تأملوا في هذا المعنى، في النهار قد نختلط، قد نتعامل، قد ننخرط في الدنيا، عمل شياطين الإنس والجن لا يخفى علينا، وكذا عمل الإعلام بأنواعه، فتسقط منا الهن والزلة والنظر والغدر والفجر والكلمة والتصرف والخيانة وما شابه ذلك، فيعرض علينا في نهاية اليوم، نعم في بداية الليل توبة لما كان منا، ثم في نهاية الليل قد تقول: في الليل الناس يرقدون، لكن توجد من الخفافي شمالا يخفى علينا، الذين يعربدون بالليل إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها وصنعوا ما لا يخفى علينا في واقعنا، ومع هذا في آخر الليل في بداية النهار تبسط نعم يده تبارك وتعالى كما شاء وكيف شاء ليتوب من أساء بالليل والناس نيام. إنها لمعان عظيمة، ينزل تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من تائب، هل من مستغفر، وهو الغني عنا وعن توبتنا، ثم يطرح علينا هذا حتى لا نيأس وحتى لا نفقد الأمل مهما بلغت الذنوب والمعاصي. قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم بعد هذا العرض وبعد هذا التشويق وبعد هذا الأمل الذي يبث في نفوسنا حتى لو أذنبنا ما أذنبنا يعاتب ربنا تبارك وتعالى في كتابنا أناس قد كفروا به وأشركوا به وجعلوا له الصاحبة والولد، فيقول عنهم تبارك وتعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ دعاهم ليتوبوا بعد الذي صنعوا. إن هذا من حلمه، إن هذا من عظمته ورحمته سبحانه وتعالى بخلقه، عتاب: أفلا يتوبون بعد الذي صنعوا إلى الله ويستغفرونه مما بدر منهم مما قالوا مما فعلوا. ثم بعد ذلك تتغير اللهجة هكذا لننتبه لنستيقظ من غفلتنا لنحرك الأحاسيس والمشاعر. يقول ربنا تبارك وتعالى: فمن لم يتب فأولئك هم الظالمون. انتبهوا، فمن لم يتب فأولئك هم الظالمون، قال ابن عباس وغيره، أي من لم يتب صباحا ومساء فهو من الظالمين ولا شك في ذلك. أي أنت مطالب أن تتوب في المساء وأن تتوب في الصباح وأن تصحب التوبة في كل أحوالك، وإلا فأنت من الظالمين. لمن؟ لنفسك أولا، لأسرتك، لرحمك، لمجتمعك، لدولتك، لأمتك، لأنك إن لم تتب وتماديت في الذنوب وفي المعاصي تستجلب نعم السخط والعذاب والعقاب وتسليط الأعداء والسقوط والضعف والخور والهوان الذي نشتكي منه جميعا، فبسبب ذنوبنا ومعاصينا سلط علينا وقع بنا ما لا يخفى علينا جميعا. قل هو من عند أنفسكم كان كما تطالعون وتشاهدون. إذن لا بد أيها الأحبة أن نبادر بتوبة صادقة ونصوح من أعماق قلوبنا لنهيئ للمرحلة المقبلة الحرجة والخطيرة والحساسة، والتي إذا تجاوزناها نعم جزنا ببلدنا إلى بر الأمان، ووقفت هذه البلد على قدميها وانطلقت لتؤثر في المحيطين بها من العرب ومن العجم. ولكن يا ترى ما هو المعنى المقصود هنا في التوبة؟ هل مجرد أن أقول تبت إلى الله أستغفر الله وانتهت القضية عند هذا الحد؟ لا والله أبدا يا عباد الله، إن للتوبة معنى عظيما وشروطا مهمة، من تحصل عليها سعد في الدنيا والآخرة، نعم، وارتقى من الحضيض إلى القمة، وتخفف وانطلق من عقال، وأدى الأداء الأمثل والأعظم لنصرة دين الله تبارك وتعالى. ولذلك تعالوا نتعرف على معناها حتى لا نكتفي بمجرد كلمات نطقطق بها ونلقيها كذا لا ندري لها معنى. اسمعوا معي، قالوا عن التوبة: الرجوع والإنابة. الرجوع والإنابة كأنك كنت في طريق خطأ، حينما تتوب ترجع عن هذا الطريق وتشرع في الطريق المستقيم، بمعنى أن تنيب إلى الله، تستسلم وتخضع وتنقاد لله عز وجل ولرسوله ظاهرا وباطنا في الأقوال وفي الأفعال وفي كل حال حتى تلقاه سبحانه وتعالى. قالوا عن التوبة: اسمعوا، حل عقدة الإصرار من على القلب والقيام بحقوق الرب. لله تبارك وتعالى حقوقا أوجبها لنفسه وأوجبها علينا لخلقه ينبغي أن تؤدى، فمن معاني التوبة أن تؤدي الحقوق التي كلفت بها كما أريد لها، فهذا من أجمل معاني التوبة الصادقة والنصوح. فمن تاب ولم يؤدي الحقوق التي شرعت عليه إذن لم يتب كما ينبغي، بل هو يلعب، بل هو كما ورد في الأثر وإن كان فيه نظر: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. تقول استغفر الله، تبت إلى الله، وأنت أنت لم تتغير، فهذا لا يقبل منك بحال من الأحوال. إذن ينبغي أن تتعرف على معناها. قالوا عن التوبة: التوبة الندم على ما فات وإصلاح ما هو آت، أي تندم على ما فات من عمرك في غير الطريق، في غير النافع المفيد، في غير مرضاة الله والرسول، ثم تصلح ما بقي من عمرك بعزم حديد، بعزم أكيد أنك ستتغير وتؤدي الأداء الأمثل الذي يرضي الله تبارك وتعالى ويرضي النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا عن التوبة: اسمع، قود النفس إلى الطاعة بلجام الرغبة وردها عن المعصية بلجام الرهبة. ما المعنى؟ حينما استيقظت عندك الأحاسيس والمشاعر، حينما تعرفت على ربك وعلى عظيم جرمك في حقه تقود نفسك بسرعة برغبة نعم دافعك طاقة قوية إلى طاعته ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وتردها عن المعصية بلجام عظيم يلجمها، فلا تحيد عن الشرع الذي جاء في القرآن وفي السنة. نعم هذا هو المعنى العظيم للتوبة، أي أن التائب يقود نفسه إلى طاعة الله في كل حاله حتى يلقى الله تبارك وتعالى، وكلما همت لأنها مستهدفة ومحاربة، ولأن شياطين الإنس والجن يعملون بالغواية والتزيين نعم والوسوسة، فكلما مالت وركنت شدها بلجامها إلى طاعة الله خائفا من العقوبة ومن العذاب ومن الانتقام، لأنه يعلم أثر الذنوب والمعاصي في أرض الواقع. ويوم لقي المولى تبارك وتعالى قالوا عن التوبة، اسمعوا جيدا، التوبة هي الحياء العاصم والبكاء الدائم. ما المعنى؟ أي أنك بعد التوبة تستشعر عظمة المولى تبارك وتعالى وعظمة ما كنت تفعل، وهو يراقبك ويعلم سرك وجهرك، فأنت حينما تستشعر أنه راقبك ويطلع عليك وصنعت ما صنعت وأمهلك وحلم عليك، هذا يؤدي لانكسارك وحيائك، ولذلك تبكي بكاء شديدا على عظيم جرمك في حق ربك تبارك وتعالى. فمن لم يبكي من ذنوبه فمما سيبكي إذن عباد الله؟ فمن لم يبكي من تقصيره وتفريطه وإفراطه مما يبكي عباد الله؟ إن المسلم إذا تعرف على ربه كما ينبغي فكان منه التعظيم والإجلال والتوقير والتقدير، لا شك سيستحي وسينكسر وسيبكي، وسيكون هذا البكاء سببا لنجاته يوم لقي المولى تبارك وتعالى. فهل أنت نعم مستحيا من مكان؟ فهل أنت نادما باكيا من مكان؟ إذن عليك أن تعزم على تغيير ما هو آت، نعم أن تبدأ صفحة بيضاء ونقية بهذا المفهوم العظيم، ستحقق توبة صادقة ونصوح. ولكن أيضا ينبغي حتى تقبل هذه التوبة وحتى تؤدي للتغيير الحقيقي المنشود، لابد أن تتوافر فيها هذه الشروط. أولا، لابد أن تكون خالصا لله تبارك وتعالى. قد يقول قائل: وهل التوبة تكون لأحد غير الله عز وجل؟ نعم، أناس قد يتوبون لعجز عن الفعل، لعدم وجود مثلا الذنب الذي كانوا يقترفون، لينالوا مدحا أو ثناء من الناس، لينصبوا، ليزوجوا، لينالوا مثلا عرضا من عروض الدنيا. لكن التوبة الصادقة والنصوح كما قال على وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أي اجعلوها لله خالصة، لأنك ما أمرت إلا لتعبد الله مخلصا له الدين. لذلك إذا أخلصت في توبتك مع قدرتك على ارتكاب الذنب أو المعصية، مع قدرتك على فعل ما تحب وما تشتهي وما تعشق، لكنك تترك لله مع القدرة، هذا هو الإخلاص، هذا هو الذي يقبل. لكن تبحث عن الذنب، تبحث عن الشهوة، عن الهوى، فلم تجد، تقول إذن أتوب إلى الله لعدم وجودها، هذا ليس من التوبة الخالصة لله تبارك وتعالى. ثانيا، الندم الشديد. إخواني، لابد أن نحرك الندم في قلوبنا، لأن الذي أوقعنا فيما نحن فيه هذا الذي وقع منا فيما مضى من أعمالنا قبل هذه اللحظة. إذن لابد من الندم، والندم الشديد. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اسمع، الندم توبة. وقال علي رضي الله عنه وارضاه: الندم بالنسبة للتوبة كالرأس بالنسبة للجسد. هل يصلح جسد بلا رأس؟ هل يسمن أو يغني من جوع؟ لا والله أبدا، لا فائدة من ورائه. كذلك توبة من غير ندم لا فائدة فيها. والندم هو الذي يولد الحياة كما قلنا، والبكاء والطاقة التي تقودنا إلى الطاعة وتلجمنا عن المعصية. إذن لابد من الندم الشديد على ما كان في جنب الله، وربما يكون هذا الذنب الذي أحدث هذه التوبة سببا في دخولك الجنة، كما ورد في الأثر موقوفا ومرفوعا: إن العبد ليذنب الذنب فيدخل به الجنة. تعجبوا، كيف ذلك؟ يذنب ذنبا يدخل به الجنة؟ فلما سألوا قال: نعم، يكون تائبا، نصب عينيه دائما نادما مستحيا باكيا لا يزال به حتى يدخله الجنة. وقد رأينا وسمعنا في القصص وفي التاريخ وفي السير وفي الواقع أناسا تابوا وأكثروا من البكاء والندم، نعم، فكانوا من الصلاح من الأتقياء من الورعين بفضل الله تبارك وتعالى لصدق الندم الذي تولد في قلوبهم. إذن لابد أن تستحضر معاني الندم، لأنها من العظمة بمكان للتوبة، بل من الأهمية بمكان، بل لا توبة من غير ندم صحيح. ثالثا الإقلاع، أن تقلع عن الذنب الذي ارتكبت. لعلك وقعت لضعف فيك، في رشوة، في معاملة محرمة، في كذب، في نصب، في احتيال، في أي أمر من الأمور، في نظرة، في غدرة، في فجرة، في يعني سمي ما شئت. لعلك إذن في مظلمة، في بغي، في تعد، في تفريط، في إفراط، يلزمك أن تقلع فورا. والإقلاع يدور على ثلاثة محاور. أولا إن كان ذنب أنت متلبسا به تتركه فورا فورا، لا تسوف ولا تؤجل ولو ثانية واحدة. يعني الآن أنت تجلس أمامي، لو كنت متلبسا بذنب أيا كان، اعلن الآن التوبة من هذا الذنب فورا، تعلن التوبة فورا وتقلع فورا، لا ترجع إليه أبدا. نعم. ثانيا إن كان حقا لآدمي تتحلل منه فورا فورا، بمعنى إن كان لأحد عندك من الناس مظلمة لابد أن تتحلل منها، من كان لأخيه عنده مظلمة فليتحلل منها اليوم قبل أن لا يكون درهما ولا دينار إلا الحسنات والسيئات، أي تبادر فورا بالذهاب إلى صاحب الحق وتستسمحه إن كنت تعرفه، نعم، وتعطيه حقه الذي له، وإلا فهذا من الخطورة بمكان. ثالثا وهذا من أهم المعاني التي ترفق بالإقلاع الصحيح، إن كان واجبا مقصرا فيه تؤديه فورا. قصرت في حق والديك، في حق زوجتك، في حق أبنائك، في حق جيرانك، في حق أرحامك، في حق المسلمين، في حق مثلا غير المسلمين، تبادر بأداء الحقوق التي شرعت عليك، لأن هذا من الإقلاع الذي سيؤدي بك إلى توبة صادقة ونصوح. رابعا عقد العزم على عدم العود. قد يقول قال ما تعني؟ أقول لك تعقد العزم أنك لن ترجع أبدا إلى الذنب، ما استطعت إلى ذلك سبيل. أنا أعلم أنك بشر ولست بمعصوم، لكن اسمع، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذا تتوب ولا تنوي العودة، وإذا ما وقع السهو أو الخطأ أو الضعف تبادر بتوبة. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، لأنك في حرب شديدة وأنت مستهدف ومحارب من شياطين الإنس والجن، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذا الحرب سجال، فإذا عزمت على عدم العود فهذا مطلوب، إذا وقع منك شيء آخر تبادر أيضا بالتوبة، فهذا من أفضل بني آدم الذي يفعل ذلك، لأنه إذا ما وقع رجع إلى ربه تبارك وتعالى مباشرة غير متعمد للوقوع مرة أخرى، ولكن لضعف، لشدة هجوم، لشدة ضغط، لشدة كذا، سقط منه ما سقط، فعندها يندم ويستحي وينكسر ويرجع إلى ربه تبارك وتعالى. فاحرص على هذا المعنى العظيم، عقد العزم على عدم العود. وقالوا هذا يكون بأمور منها قطع العلائق بأسباب الذنب والمعصية، إن كان عمل تتركه فورا وتبحث عن غيره، وإن كانت صحبة تعتزلها فورا وتبحث عن غيرها، وإن كانت بيئة تنتقل منها فورا وتبحث عن غيرها، وإن كانت مجالس بعينها تؤدي لتذكيرك بالمعصية بالذنب تعتزلها فورا، حتى يكون إقلاعا صحيحا مقبولا يدفعك إلى الوصول إلى التوبة الصادقة والنصوح. كذلك من أعظم الشروط للتوبة النصوح أن تتبعها بعمل صالح. ماذا تقصد؟ أن تتبعها بعمل صالح، هذا معنى عظيم جدا، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. فمن تاب بعد ظلمه وأصلح فأولئك يتوبون إلى الله متابا. قالوا أي بعد التوبة تتغير، تكون إنسانا آخر، تتبع هذه التوبة بالعمل الصالح بفرضه وبنفله بإخلاص وبمتابعة، لتثبت فعلا أنك تغيرت وأنك إنسان آخر غير الذي كان قبل الذنب، إنسان مثالي بكل معاني الكلمة، يحرص على طاعة الله تبارك وتعالى. فلابد أن تجتهد وأن تعلم أنك إذا ما شرعت في العمل الصالح فالطاعة تدل على أختها، وهكذا ترفعك واحدة والأخرى لتبتعد عن محيط أهل الذنوب والمعاصي بكثرة العمل الصالح. فانتبه لهذا المعنى المهم، فمن أعظم المعاني كذلكم قالوا ينبغي للتوبة أن تكون، اسمع جيدا، بالقلب وباللسان وبالجوارح والأركان، استمرارية تستصحبها في كل أحوالك، لا تقول أنا لم أذنب لم أرتكب جرما، لكن تب في الليل وفي النهار، تب في الصباح وفي المساء، تب في كل حال، لأنك تحتاج إلى أجرها وثوابها. فقالوا حينما نطالبك بالتوبة بالقلب أن يكون هذا القلب مخلصا لله، نعم، محبا خائفا راجيا، مقبلا مخبتا متوكلا على الله تبارك وتعالى، نعم، مستشعرا لعظمته منكسرا بين يديه، باللسان بكثرة الاستغفار بكثرة التوبة بالتلفظ بها على كل حال لا يفارقك الاستغفار أبدا، بالجوارح والأركان أن تكفها عن معصية الله، أن تضبطها بضوابط الله بضوابط القرآن والسنة، وإلا كما قلنا في المقدمة التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. نعم، ما يصلح منك أن تقول استغفر الله، تبت إلى الله بلسانك وقلبك ميال إلى المعصية، نعم، إلى الذنب، إلى الشهوة، إلى الهوى، أو جوارحك تفعلها، تب من الدخان مثلا يقول اللهم تب علينا، تبنا إلى الله وهو الذي يشعلها وهو الذي يشتريها والذي يعطيها لغيره، وإن لله وإن إليه راجعون. وقس على هذه المعاني، تب من الرشوة بعدم أخذها، تب من المعاملات المحرمة بإنهائها، تب من عقوقك ببرك لوالديك، تب مثلا من ظلمك لجيرانك بالبر، تب من تطفيفك للميزان، من خيانتك للآخرين، من تقصيرك في حق الإسلام والمسلمين. هذه معاني نريدك أن تطبقها في أرض الواقع لتتغير، لترتقي، لتبرهن على صدق توبتك أنك تتوب، نعم، بقلبك وبلسانك وبجوارحك وأركانك. الشرط الأخير والمهم ألا يفوت وقتها، وهنا وقفة، ألا يفوت وقتها عباد الله، فللتوبة وقت خاص وعام، إذا مضى لا توبة ولن تقبل منك التوبة. الأول على مستواك الشخصي تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، طالما لم تغرغر تقبل منك التوبة، إذا حدثت الغرغرة وقلت تبت الآن لا يقبل منك، انتهت القضية، أنت محمل بأوزارك كما كنت لأنك لم تتب قبل الغرغرة. فإني سائلك هل تضمن الغرغرة متى تأتي وأين وكيف؟ لا نضمن، إن الموت يأتي بغتة، إن الأنفاس معدودة والأجال محدودة، والموت يأتينا بغتة يا عباد الله، فاتقوا الله عباد الله، واستشعروا أن النفس قد يخرج ولا يعود، وقد يدخل ولا يخرج، في لحظات أقل من طرفة العين قد تنتقل إلى الحياة الأخرى، إلى الحياة البرزخية، فكيف تسوف وكيف تؤجل وكيف تتلكأ وكيف تتقاعس؟ هذا لا يقبل منك بحال من الأحوال، بادر قبل أن يأتيك ملك الموت فتقول عندها فرصة رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. لا، لن تعطى الفرصة، بل سيكون هنالك ندما عظيما كبيرا. فاستشعر هذا الوقت المحدد لكل واحد فينا وهو من الغيب لا يعلمه أحد، إذا نبادر بالتوبة على كل أحوالنا. أما الوقت العام تقبل توبة العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها، من علامات الساعة الكبرى قد تأتينا وقد تكون، إذا بادر قبل أن يأتيك مثل هذا الوقت العصيب الشديد الذي لا يبقى فيه إلا الحثالة من البشر. اتق الله في نفسك، ماذا تنتظر بعد هذه المقدمات، بعد هذه المعاني؟ إذا بادر أخي بتوبة صادقة ونصوح لتتخلص، لتنعم بالثمرات العظيمة في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، إذا نجحنا في تحقيق توبة بهذا المعنى بهذه الشروط فأبشروا وهنيئا لكم. من أعظم ثمراتها في الدنيا والآخرة أن الذي يتوب ويتوب ثم يذنب أو يتوب ويواصل التوبة في كل أحواله يكون من المحبوبين لله تبارك وتعالى، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحبك ربك تبارك وتعالى، بالله عليكم ألسنا في حاجة إلى محبته لنا ليحفظنا لينصرنا ليثبت أقدامنا ليهلك عدونا لينجينا ويحمي أعراضنا وأموالنا ودماءنا وديارنا؟ إذا أحبنا أكرمنا ونادى على جبريل وأمره بحبنا، ونادى جبريل بحبنا في السماء ثم يوضع لنا القبول في هذه الأرض. إنها ثمرة عظيمة للتوابين، فهل كنا منهم؟ إن الله يحب التوابين. انظر صيغة تدل على الاستمرارية، يتوبون دائما وباستمرار لا كلل ولا ملل، لا يتركونها بحال من الأحوال. كذلك من أعظم ثمراتها أن الله تبارك وتعالى يفرح بتوبتك. أنت العبد الفقير وهو الغني عنك وعن توبتك، لله أفرح بتوبة عبده. من أحدكم، كما ضرب المثال صلى الله عليه وسلم برجل كان على دبته في قلب الصحراء في أرض شاسعة واسعة مترامية الأطراف، نعم ضل بعيره الذي عليه الزاد عليه الطعام والشراب، فعياه البحث حتى فقد الأمل وجلس في ظل شجرة ينتظر الموت، فأخذته سنة من النوم فإذا ببعيره يقف عند رأسه بطعامه وبشرابه، فانتفض من شدة فرحته فأخطأ فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ربك يفرح بك فرحا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم لا كفرحنا نحن، ولكن للتعبير والتقريب لابد أن تجتهد ليفرح بك ربك تبارك وتعالى إن كنت له محبا، فهذا من المعاني الإيمانية العظيمة الراقية. كذلك عباد الله، من أجل الثمرات للتوبة في هذه الدنيا، انتبهوا جيدا، أننا بها سنتحصل على القوة الإيمانية، نعم، والبدنية والمادية التي نتقوى بها على عدائنا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا، نعم ولا تتولوا مجرمين، اتقوا الله عز وجل. انظروا في هذا المعنى، نحن من الضعف بمكان كأفراد وأسر ومجتمعات وأمة، نحتاج إلى من يقوينا، إلى قوة الإيمان، إلى قوة البدن، إلى قوة الإمكانيات، حتى نقف في وجه أعدائنا. فربنا تبارك وتعالى كما سمعتم على لسان يهود لما دعا قومه، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. تحتاجون إلى قوة، من غير قوة أنتم على ضعف خطير وعلى خور كبير. بالقوة التي تعطون من الله عز وجل تستطيعون الثبات بأقل الأسباب المتاحة التي في أيديكم. كذلكم بالتوبة عباد الله سنتمتع في هذه الدنيا، ولو كنا من الفقراء ولو كنا من المعدمين، سنستشعر معان إيمانية عظيمة في حياتنا تجعلنا نؤدي هذا المعنى كما أريد له، كما بين تبارك وتعالى. ونستغفر ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. فهيا عباد الله توبوا إلى الله لتتمتعوا بالموجود بالمتاح بالذي في أيديكم، لأن التوبة حينما تكون صادقة ونصوح تؤدي إلى الحياة السعيدة والاستقرار والهناء في الدنيا ويوم لقي المولى تبارك وتعالى. كذلكم عباد الله، من أجل ثمرات التوبة في هذه الدنيا أن يفرج عنا الكرب وأن يزاح عنا الهم. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم إدرارا ويمدلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فهكذا عباد الله، ما أحوجنا إلى الاستغفار، ما أحوجنا إلى التوبة حتى نخرج مما نحن فيه. الشاهد من هذه المعاني التي ذكرناها جميعا أننا في غربتنا هذه نطالع من الفتن ومن المحن، من الذنوب ومن المعاصي، من الأمراض ومن الأسقام، من الهم والغم والكرب ما لا يخفى علينا جميعا، ولا طاقة لنا لمواجهة هذا كله إلا حينما نجدد العهد مع الله عز وجل، وحينما نبادر بتوبة صادقة ونصوح ترتقي بنا وتقوينا وتدفعنا إلى الطريق المستقيم. فتوبوا عباد الله إلى الله، واقبلوا على الله تبارك وتعالى بصفحة بيضاء ونقية، عندها سترتقون بإذن الله تبارك وتعالى من الحضيض إلى القمة، وستحققون نعم السعادة في الدنيا والآخرة. فندعو الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا جميعا وأن يجعلنا من التوابين ومن المتطهرين. بقيت كلمة عباد الله من باب رد الجميل والإنصاف لصاحب هذه القلعة الذي نحسبه من الصالحين ومن الطيبين. مات أول أمس الحاج همام عبد الجواد موسى عليه رحمة الله، هذا الرجل الذي نحسبه من الطيبين، من الذين بذلوا في سبيل الله كثيرا، كان رحمة الله عليه ينفق نفقة من لا يخشى الفقر، والذي لا إله غيره، ما قصدناه في باب أبواب البر إلا وبادر، وكان من السباقين في الخير. فندعو الله تبارك وتعالى من هذا المكان في هذه الساعة المباركة أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجعله من المقبولين وأن يتقبل سعيه وبذله في سبيله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين. اللهم احفظ إخواننا في سوريا يا رب العالمين. اللهم عليك بالطاغية المتكبر الجبار، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم عجل بهلاكه وأعوانه يا رب العالمين، اللهم عجل بهلاكه وأعوانه يا رب العالمين. اللهم احفظ دماء إخواننا يا رب العالمين، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وديارهم، وعجل بالفرج لهم يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم قر عيوننا بهلاك هذا الطاغية وأمثاله بفضلك وجودك وكرمك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان والصومال والسودان. اللهم احفظ مصرنا الحبيبة يا رب العالمين، اللهم احفظها بحفظك وأيدها بتأييدك، اللهم احفظها بحفظك وأيدها بتأييدك يا رب العالمين. اللهم نجها من مكر أعدائها، اللهم نجها من مكر أعدائها، اللهم نجها من مكر أعدائها. اللهم اجمع شملنا فيها، اللهم واحد صفنا فيها، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، واجعلنا من التوابين ومن المتطهرين. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة، ومعذر عن الإطالة.